رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثة. متفق عليه. استعمل أي كلف بجمع الصدقة ابن اللتبية نسبة لبني لتب، وهم بطن من الأزد، واسمه عبد الله. ولاني الله أي جعل لي تصرفا فيه وولاية عليه. رغاء هو صوت الإبل، خوار هو صوت البقر، تيعر أي تصيح. من فوائد الحديث: ولي الأمر يرسل من يجمع الزكاة ثم يصرفها لمستحقيها بالعدل. هدايا العمال غلول ورشوة، فلا يحق له أن يخصه الناس بشيء من العطاء، ولذلك فإن أخذ الموظفين للأموال والهدايا أكل مال حرام، ولا يحق للعامل أن يستغل منصبه لمنفعة خاصة. من أخذ أموال الناس بالباطل فضحه الله على رؤوس الأشهاد. ما من ظالم إلا ويأتي بما ظلم به يوم القيامة. الأسلوب النبوي في النصيحة والتذكير هو التعميم لا التشهير، لأن في ذلك مصلحة شرعية، ولذلك كان الخطاب عاما. في الحديث بيان واضح أن الرزق يجلب بالسعي، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. استحباب رفع اليدين في الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. مظلمة أي حق ظلمه فيه. عرض موضع الذم والمدح في الإنسان. فليتحلله منه أي يستبرئ ذمته منه بأدائه أو بعفوه. من فوائد الحديث: حرمة الظلم وحث الظالم على التحلل من ظلمه قبل أن يأتي يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. حقوق العباد لا يغفرها الله إلا بإرجاعها إلى أهلها. الدينار والدرهم هما وسيلة لجلب المنافع في الدنيا،

ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد. متفق عليه. استدار أي عاد ورجع في انقسامه إلى السنين، والسنة في انقسامها إلى الأشهر، وهي في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هيئته أي صورته وشكله وحاله. 4 حرم أي يحرم فيها البدء بالقتال. رجب مضر أضيف إلى قبيلة مضر لأنها كانت أكثر القبائل محافظة على حرمته، كحرمة يومكم هذا أي كعظم الذنب في هذا اليوم. أوعى أي أفهم. من فوائد الحديث بطلان النسيء، وهو عادة جاهلية كانوا إذا احتاجوا إلى الحرب في الأشهر الحرم استحلوها وأخروها إلى الأشهر التي تليها، وأخروا على ذلك الحج. دم المسلم وعرضه وماله حرام على أخيه المسلم، فينبغي صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها. المسلم موقوف بين يدي ربه يحاسبه على كل صغير وكبير. وجوب تبليغ العلم ونقله بأمانة وصدق بعد فهمه وحفظه. جواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء وإنما الحفظ. الناس متفاوتون في مراتب الفهم، ولذلك فقد يأتي في الآخر من يكون أفهم وأفقه ممن تقدمه. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتوجيه وضرب الأمثلة ليكون أبلغ في التأثير وأكثر وضوحا في نفس السامع. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. اقتطع أي أخذه ظلما بغير حق. بيمينه أي بحلف كاذب. قضيبا من أراك أي عودا من شجر الأراك المعروف الذي يستاك بأعواده. من فوائد الحديث حرمة اغتصاب حقوق العباد والحرص على أدائها لأهلها ولو كانت شيئا يسيرا. حقوق العباد مانعة مغتصبيها من دخول الجنة حتى يؤدوا ما عليهم، أو تؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومين، أو تؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح على الظالمين. اليمين الفاجرة من الموبقات. رياض الصالحين.